أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعض التنبيهات قبل أن نشرع ونبدأ. ترك الفرصة للأخوات بالمرور بعد انتهاء الصلاة في الممر الخلفي لمصلى النساء، معنى أن الإخوة يفسحوا الطريق وخصوصا في الممر الخلفي الذي تمر منه الأخوات من مصلى، نترك فرصة. أما الازدحام والأخوات موجودات وحتى أثناء المرور والزحام وكأننا لا نرى شيئا، لا داعي نفسح الطريق، يعني نتباعد في حتة متباعدة. هذا يعني من جملة المعاني الإيمانية، حتى إن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل على هيئته بعد الخروج من الصلاة لكي يسمح، هذا تعليل، لكي يسمح للنساء بالإسراع بالخروج من المصلى وحتى لا يختلط الرجال بالنساء، ولأن حتى في أماكن العبادة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فالشرع أمر بالمباعدة بين الرجال وبين النساء حتى في أثناء الصلاة، في أثناء، فما بالك ببعد الصلاة أيضا، أن نفسح الطريق نتباعد شيء نقف فيه، والأخوات يجدون الممر اللي يسيروا فيه بلا احتكاك. بلا أيضا المسألة الثانية، موضوع توزيع النشرات بالمسجد أو المنشورات بالمسجد غير مسموح به، هذه بدهية، البيوت تؤتى من أبوابها، والبعض قد يتعلل بأن المحتوى جميل وقد أوافقك والله على جمال المحتوى، ولكن لا تستبعد، أنا وأنت لا نستبعد أن ورقة يكون المحتوى فيها خطأ وتلوث أفهام، والبعض يتصور أن الورقة وكأن مختوم عليها موافق عليها، أبد أبد، فلا داعي لتوزيع الأوراق، لا داعي لتوزيع، ده أنا الذي أقول ذلك، لا داعي لو في ورقة أنا بعلو الصوت سأقول بإذن الله تعالى، إنما أن كل واحد على حدته وباجتهاده، والكلام قد يكون خطأ تارة وصواب تارة أخرى. ما الذي سيفرز والصق موجود؟ لا، ما هو بتتوزع في مسجد الفتح وكأن البصمة موجود، لا طبعا الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، فلا داعي لتوزيع الأوراق. كما ذكرنا من أراد أن يوزع ورقة يستأذن أولا ومزيع الإذن بإذن الله تعالى، نقول هذه الورقة ورقة طيبة خذوا ما فيها مثلا، وإلا فهب أوراق كانت بتوزع في العجم وغير العجم دعوة لبناء المساجد على القبور، دعوة، والبعض علقها على المساجد وهي لبناء المساجد على القبور، خطأ، خطأ كبير جدا، يستدعي التوضيح، يستدعي التوضيح. فننتبه لمثل هذه المسائل. الورقة قبل أن نسترسل، كان البعض يقول كيف يفرح بالدنيا من يوم يهدم شهرة وشهر يهدم سنة وسنة تهدم عمره وعمره يقود إلى أجله وحياته تقود إلى موته، ويقال أنت أيام مدموعة، إذا مضى يوم مضى بعضه، فأنت تسرع بالرحيل إلى ربك، أحسن مسير، تزود وتزود، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا، أن نتكلم على المباريات، ذاتك المباريات أيام زمان جميلة جدا، ده الزمن الجميل، ايه الخيبة دي؟ والبعض ستتكلم على الأغاني، لا ده الأغاني القديمة أحسن من الأغاني الجديدة، وبالتالي هو ده الزمن الجميل عنده، لا ده الرقص، لا ده حياة العربدة اللي كان يحياها، هو ده الزمن، هو ده الزمن الجميل، هو ده الزمن الجميل، مشكلة. قالوا كم مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه، لو أدركتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. والواجب علينا أن نتعرف على طاعة الوقت، لماذا خلقنا؟ خلقنا مهمة محددة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان لابد من ضبط مراجعة للأقوال والأفعال، بل حتى المشاعر، حتى تميز ده زمن جميل ولا زمن شؤم على المخلوق لكون عصى الله فيه. ده كان البعض لربما دخل إلى دورة المياه يقضي حاجته ويأمر من يقرأ عليه، من يقرأ حتى لا يضيع الوقت سودا، وصارت الحياة مالعب كبير، فألعب كبير. إيش بتحكي عن الستين سبعين سنة اللي كانت المرأة فيها بتلعب القمار وتشرب الخمر، تخون ظلم الحرية. حتى أتى المتطرفون حرموا علينا الماء والهواء، حرموا عليك الماء والهواء، ده إيه التعاسة والشق، ده إيه الغفلة دي، وإيه الغباء المستحكم ده. ده حتى ما حكوا عن زمان ركبوا فيه الصاروخ، صنعوا فيه الطائرة، أنشأوا فيه المستشفى، وأبدا أبدا هو ده الزمن الجميل. زي زمن قيس وليلى كده لما يحكي ويتغنى في كلب الحارة وفي الأطلال، هو ده زمن، زمن الغرام والأيام، هو الزمن الجميل عنده، كل إناء بما فيه يمطح. هل هو ده زمن الجميل عند الأنبياء والمرسلين، عند الصالحين؟ ربنا حكى عن صاحب ياسين مشهد واحد لم يذكر فيه ان صاحب ياسين حتى كان بيسرح فيه شعره، كان بيلبس فيه الموضة، كان بياكل فيه الأكلة الجميلة، هو ده زمن؟ لا أبدا، أتى من أقصى المدينة يسعى، مشهد واحد. ما هو ربنا ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن ما عمل، مشهد واحد بس، مشهد يدل على إيه؟ إيه هو الزمن الجميل؟ أتى من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. انظر مشهد واحد فقط، مشهد واحد فقط، ما فيش فيه لا لعب كورة، إزاي كان بيلعب الكورة، إزاي كان بيرقص ويغني، لا مش هتلاقي، أنت مش هتلاقي، دي حالة غفلة وغيبوبة، شوية ضياع، يريدون إضاعة البلاد والعباد. كل واحد فنانة تطلع الزمن الجميل، تنعن الزمن الجميل. إيه الزمن الجميل؟ كان بترقص فيه وبتمثل فيه، هو ده الزمن الجميل، هو ده الزمن الجميل. لدعوة الفسق والفجور، هات أصحاب الكهف، إيه الزمن الجميل؟ إيه المشهد اللي حكي عنهم؟ مشهد ده حتى لما تبعهم الكلب صلوا ذكر وخبر، آمنوا بربهم وزادهم ربنا هدى، آثروا ما عند الله، تركوا حياة الخسور، تركوا الصخب ودخلوا كهف مظلم فكانوا آية، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أسمع به وأبصر، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. آية، آية من آيات الله. إيه المشهد اللي اتحكى؟ المشهد هتلاقي فيه ديمقراطية واشتراكية، في منهج ناس آثروا ما عند الله، كان فيه بصيرة. مؤمن آل فرعون الذي قال يا قوم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. شوف بصيرة، بصيرة. ربنا ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئه، وذكر أهل النار بأسوأ ما عملوا وتجاوز عن أحسنه. ما ربما كان أهل النار الواحد منهم عمل صدقة، لدى في يوم من الأيام قبل حتى رجل أمه، وارد، ولكن كانوا كفروا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبهوا وانتم بتقروا وبتطلعوا وبتسمعوا وبتتكلموا، والزمن الجميل، والزمن الجميل، افرز افرز، ميز بين الغف والسمين. ورقة بتتحدث عن مهرجان الشوارع، الفن في الشارع، الفن في الشارع اللي كتب فيها رقص دانس موسيقى ميوزك، وفي ظهر الصفحة الفن في الشارع ان رسم على الاسفلت، رسم جداريه، لعبه اوتيلو لا ادري ما هي، رقص هيب هوب، رقص وموسيقى شعبيه، فرقه زمان تقدم موسيقى، ده كله في الشارع، ده حتى مش في مسرح، لا ده في الشارع، دعوه علنيه للفسق والفجور، للفسق والفجور. ولو قلبنا هذه الصفحه وقلنا امه مسلمه تريد ان تحيا باسلامها، لدى الحقف في الشارع وامسك الميكروفون وقل للدنيا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يسمح لي ام امنع انا؟ مشكله، هذه مشكله. بل البعض قد لا يتكلم على هذه وتلك، وقت امتحانات البعض بيتكلم عن الصخب والضجيج، ينظروا للخبز دخل خبيثه كلها في قلب بعضها، او تنكشف ما انت واقف على ارضيه صلبه، يقول لك الاذان بيشوش علينا، الاذان بيشوش عليكم، مش عايزين يصحوا يصلوا، دول مش عايزين يصحوا يصلوا، عايزين يتنوهم نايمين يقعدوا يرقصوا ويغنوا وبعد كده يناموا نوم البهائم، هذا هو الشأن والحال. فالاذان بيشوش، طب دلوقتي الموسيقى في الشارع تشوش ولا ما تشوش؟ مشكله. وبعد يقول لك ده في ناس وفي ناس وفي ناس ما مش عايزه وفي ناس ما تحبش تسمع، الله ما يحبوش يسمعوا الاذان ولا صوت الصاله، امال بس بيحبوا يسمعوا الموسيقى، بيحبوا يشوفوا الرقص، مشكله. ده تناقض حتى النخاع. شوفوا احفظوا التعبير الصغير ده، ما احتج صاحب بدعه على بدعته بدليل الا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. احفظ التعبير ده مهم جدا. ليه؟ لان اي مبطل هتجده زي ما كنت بحكي في خطبه الجمعه، ما هو انت لما ترجع لعصر الصحابه او للكتاب يقول لك ده انت مضاوي، احيانا التعبير ده بيستخدموه، احيانا ظلامي وراجعي ومتكلف ومضاوي وعايزين يعيشونا في العصور السحيقه والعصور القديمه، وهم مش واخد بالك، ده قمه التناقض. هم هقول لك فرعونيه، احنا اصلنا فرعوني، حضرتنا الفرعونيه دي قديمه ولا جديده؟ دي قديمة دي ولا جديدة دي؟ يعني ممكن نقول عليها ظلامية ورجعية ومتخلفة وماضوية؟ انتبه، ده انت ما تجيبش من بعيد حتى وترد وتتعنى في الرد عليه من هنا ومن هناك، لا ده من اللي هو بيقوله، زي ما بيقولوا كده خد من حنك ورد عليه اللي هو بيقوله. شوف ما ده مقتضى القاعدة اللي انا بقولك احفظها، ما احتج صاحب بدعة على بدعتي بدليل الا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. انا بقت بعد كده ديمقراطيه وما دي دي واخدنا من اليونان، هم الفوها السنه دي، واخدنا من اليونان ديت، اخدنا من امتى؟ مضويه هي كمان من العصور السحيقه، مشكله. واحيانا لما تتكلم وتقول طب وهم عارفين ان انت عندك تفاصيل التفاصيل، يقول لك انتوا بتتكلموا بالمجملات، طب وانت يا اخويا لما بتتكلم بالديمقراطيه بتتكلم بالتفصيلات، والديمقراطيه فيها ايه؟ يقول لك حريه احزاب، حريه شخصيه، حريه تعبير، حريه راي، هي دي الديمقراطيه؟ هي دي بقت السياسه والاقتصاد والاجتماع والاخلاق؟ هي دي بقت الحرب والسلم؟ مشكله. فانت واقف على ارضيه صلبه، نفس القضيه، يقول لك اصل الاذان ما ترفعوش، لا خليه داخل المسجد، يا للدرجه دي؟ يقول لك اصل الناس ما بتحبش الصخب، وفي وقت امتحانات، لا في وقت الامتحانات هيجيب لك مهرجان الشوارع وفي الشارع، والشارع فيه رقص وفيه موسيقى، مشكله. ونحن لا نساوي بين البر والفاجر، انتبه، بمعنى انا لما بمنع ده أنا بكل صوت عالي أمنع المعاصي، أمنع الفسق والفجور، أنا مش هساوي الأذان بالموسيقى والصخب، وحتى لو كان صخب أمنع الموسيقى وأمنع الرقص ولا أمنع الأذان، لا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أن أتكلم أنا حتى في الشارع وأقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده يسمح لي، بينما لا يسمح لمن نطق بالكفر والبطل والضلال. شفت الفرق إزاي؟ في فرق بين اثنين، أمة مسلمة تنصبر بصبغة الإسلام. وكما ذكرنا وكررنا الدين موضوع أو الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. الورقة أنا سبق وعلقت، ولكن العنوان لفت نظري وبشدة وبشدة، وكأني أنتبه لمعاني الأخر. النائب العام يلجأ للمفتي، والمفتي زواج القاصرات باطل وفي حكم الزنا. الكلام ده مصادم للنصوص، مصادم للإجماع، حتى مش مصادم لبعض العلماء، مسألة خلافية، ده مصادم لإجماع أهل العلم. لو فتحت أي كتاب من كتب الفقه هتجد حكم زواج الصغيرة، هتجد عنوان خيار البلوغ، خيار البلوغ، هتجد شواهد، حتى شواهد مش شواهد من السنة والسيرة القديمة، جدتك أمك اتجوزت وهي عندها كم سنة، هتسمع هتسمع مش في خط غرب ولا أبدا، أو في ريف أو في صعيد، لو هنا تزوجت هتجد مثلا وهي عندها 15 سنة و 14 سنة، انت واخد بالك؟ وده دي بالغة، دي بالغة، ده البلوغ عند الإناث مثلا بالحيض، نبات الشعر الخشن، شعر القبل، السمنان، أو بلوغ سن 15 سنة، ده باتفاق أهل العلم عند الذكر والأنثى، إن لو بلغ الإنسان 15 يبقى بالغ. لا تكلموا على خيار البلوغ وعلى زواج الصغيرة اللي لسه ما بلغتش. فإيه 18 سنة دي؟ وجات منين؟ وبعدين المفتي زواج القاصرات باطل وفي حكم الزنا، ده خرق للإجماع. وبعدين ده تحليل لحرام وتحريم لحلال، تحليل لحرام وتحريم لحلال. وبعدين انت ما منعتش العربدة والفسق والفجور، محيت الشهوات والحب والغرام والعشق، يقول لك حرية. لا، يعني انتوا دي عندكم حرية ان البنت تسيع على حل شعرها، ما ده في اوروبا وغير اوروبا، والبعض بيطالب به هنا، ان البنت ده البنت توصل ل 14 سنه، دي بقت ماساه حتى عند اخواننا اللي سافروا وولد لهم اولاد وعاشوا في الغرب، البنت تبلغ 14 ما يقدرش يتحكم فيها، تجيب له البوي فريند في البيت، ما يقدرش يتحكم فيها، البنت تمشي وعاطينه. انا شفتها والله، شفت أرقام التليفونات في باريس وغير باريس، أرقام التليفونات، إن لو الولد اعترض أبوه والبنت اعترضتها أمها، تتصل بالرقم ده، بالرقم ده، ده تهديد، ده شغل إرهاب على لنشر الفسق والفجور، إن تتصل بالتليفون بس عشان يجوا ياخدوها، وياخدوها هيحطوها فين دي؟ متاه؟ فتجد الاخ من دول، ما ناس طيبه كتير سافرت، لما يوصل اولاده السن ده خلاص، هل يرجع؟ احيانا بعض خياره صعب، عاش هناك لسبب او لاخر، شاف صعوبه شديده، هل يرجع اولاده؟ يرجع اولاده البنت هتعيش ازاي؟ ده لا عم ولا خال، ولو عم وخال عندهم اولاد وعندهم وعندهم، وهيطمئن عليها الزال في سن مراهقه زي ده، مشاكل لا حد لها، مشاكل لا، احلاها مر بالنسبه له، احلاها مر بالنسبه له، فبيسمحوا للبنت تمشي على حل. ولو كلمت مع ديمقراطي هنا ولا هناك هيقول لك حريه، وتيجي على الزواج يقول لك حرام. يا سلام يا سلام على التطور والتقدم والتحضر بتاعكم، ده دمار للبلاد وللعباد، ده كل شيء في انحلال في انحراف عن منهج الله، لن تجد إلا ظلام، ظلم وظلام، مش هتجد إلا هذا المشهد، هتجد تناقضات غاية في الغرابة، تناقضات، فيسمحوا بالفسق والفجور والحلال هو الممنوع. هي جبتها منين؟ و18 سنة ميلادية ولا 18 سنة هجرية؟ احنا داخلين داخل علينا شهر رجب والصيام وغير الصيام منوط بالأشهر العربية لا بالأشهر. طب يبقى 18 سنة ميلادية ولا 18 سنة هجرية؟ ويقع للخالف حرج. والبعض ايش عايز يزور وايش اللي حيكبر وسوت ما دون ذلك حيعرض نفسه للسجن. مشكلة، دي مشكلة، مسألة تفصيلية. شوف اللي حيترتب عليها ايه. معظم النار من مستصغر الشرر، والبلاد والعباد لا تسعد الا بالاستقامة على شرع الله وان تطالب بتطبيق حكم الله. ده امر لا يحتمل ابدا لا الاهمال ولا الاستهانة ولا الاهدار ولا النسيان ايضا، ولا لا يمكن ان نتنفس تنفسا صحيحا الا في اجواء ايمانيه، الا مع تطبيق ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.